بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. قوله باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، أي هل يجوز أو لا يجوز؟ فالأصل أن الميت كل يدفن بحال، له قبر واحد، ولكن عند الضرورة وكما وقع لقتل أحد رضوان الله عليهم فجمع بين الاثنين وبين الثلاثة في قبر واحد، ولذلك هذا يكون عند الاضطرار، أما على العموم فلا، وذلك لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، كان يجمع بين الرجلين وهذا عند الاضطرار، فلما لم يكن هناك من الأكفان، وأيضا بالنسبة للحفل يعني كان العدد مما يصل إلى 70، فعند ذلك جاز الجمع بين الاثنين وبين الثلاثة في قبر واحد. قال باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. كذلك بالنسبة للشهيد، هل يغسل أو لا يغسل؟ الراجح أنه لا يغسل وأنه يدفن كما هو بدمه، وهذا بخلاف غيره كالغريق أو الذي مات بالهدم أو الذي مات بالبطن، فكل هؤلاء شهداء نعم، والنفساء أيضا، ولكن حكمهم يختلف عن حكم الشهيد في المعركة، فالشهيد في المعركة الراجح أنه لا يغسل. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا ليث. طيب، هو أحيانا يقول ليث وأعلى قال الليث، هل هناك فرق بينهما؟ هو كلاهما طبعا يعني في الصحيح لابد أن يكون الليث في الصحيحين هو الليث ابن سعد، ولكن في غير الصحيحين، يعني مثلا في أي كتاب من الكتب غير الصحيحين، إذا قيل ليث فهو ابن أبي سليم، والليث معرف فهو ابن سعد، ولكن ربما يعني وجدت في بعض المسانيد ليث أيضا هو ابن سعد، فلابد من النظر إلى الشيوخ وإلى الإيه، لأن هذا من الأمور التي تحتاج إلى بحث. ليث ابن أبي سليم ضعيف، وليث ابن سعد ثق، فلذلك لابد من النظر إلى الشيوخ وإلى التلاميذ. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم، أي ليس هناك غسل على الشهيد. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد، ملتحد أي معدلة، ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. نجد هنا من تفنن البخاري أنه ذكر كل ما يقال عن الليث، مرة ليث ومرة إيه الليث، وجاب هنا اسمه إيه كاملا، لكن بنرى بأن البخاري في بعض الشيوخ قد يبهم، في بعض الشيوخ قد يبهم، وهذا الإبهام يعني يحتاج إلى أنك دايما ترجع لباقي كتب البخاري وباقي ما تكلم فيه كتب الرجال ككتاب التاريخ الكبير الذي يعد من أندر وأفضل الكتب. يعني لما صنف هذا الكتاب قيل للخليفة أو لأمير الزمان ألا أريك سحرة، كتاب ما له حل ما له نظير. ولذلك للأسف الشديد يعني برضو الواحد بينعي العلم، لأن الآن أصبح يعني كما يقال علم الآن أصبح علم هزيل، زي بالضبط كده ايه الناس لا يأكلون الا اللحم الهزيل، اللحم الكبير العجوز، اللحم المتفل، ولكن يعني نسي الناس الضأن واللحوم اللي هي الايه التي كان يأكلها من كان من قبل. فأصبح الآن هزال العلم أن الإنسان ما يقرأ إلا الكتب الهزيلة ولا يشتري إلا الكتب الهزيلة. حتى التجار اللي بيبيعوا الكتب تلاقي جايب كتب تافه، الهم أنه هو إيه ده بيكسب وده ما بيكسبش، رغم أن التاجر الذكي الفطن الماهر هو الذي يعرض البضاعة، لأن البضاعة زي احنا بنشوف يا أخواننا بيجيبوا حاجات هلس بيرضوها في التلفاز وبقى يسوق أي حاجة. يعني هل ما تخيلش أنا زمان أن كان ممكن حد يسمع عن حاجة اسمها كاراتيه البتاع اللي بيتاكل ده المنفوش دي، ولا كان حد يأكل؟ دلوقتي الولاد الصغيرين بدل اللبن والحليب هو الكاراتيه. ليه؟ لأن في تسويق. ففي كتب أصلا لم أحد يفكر حتى أن هو يراجعها أو ينقحها أو تطبع طبعة ثانية، زي مثلا التاريخ الكبير. التاريخ الكبير تلاقي حتى نفسه يعني لما تيجي تنقل منه 2:1 2:3 20:1 20:4 تلاقي الرقم نفسه مكلكع وملخبط، وعاوز مين يقعد يحاول أن هو يرتب وينقل. هي طبعة واحدة طبعت وإلى الآن خلاص انتهى، رغم أن فيه من العلم وفيه من علوم الحديث، علوم المصطلح، علوم الرجال، علوم العلل، ربما لا تجد في كتاب آخر. ولو سألنا حد من الحاضرين، حد عنده الكتاب التاريخ الكبير للبخاري؟ عندك عبد الله؟ حد عنده؟ عندك؟ حد عنده التاريخ الكبير؟ لا لا لا، بكلم التاريخ الكبير بتاع البخاري. عندك التاريخ الكبير؟ جبته منين؟ التاريخ الكبير للبخاري متيقن؟ لو عندك التاريخ الكبير يا شيخ حجازي لك عندي كتاب اخر هديه ان شاء الله، هنعمل هجوم عليك ونشوف كتاب التاريخ الكبير. انا واثق انه مش عندك وهكون كتاب تاني، بس برضه هنعمل تحرك. زي من ضمن الاشياء الطريفه، كنا في المعرض ان شاء الله السنه دي يا اخواننا يسافر معنا المعرض، هناخد اتوبيس، فقبل اللي عاوز يشترك يكتب اسمه. اللي شارك في الدوره سيذهب مجانا معنا، اي واحد شارك في الدوره وانتظم مجانا، وأيضا له يعني بعض الكتب السنة اللي هنتقيها، مش هو اللي ينتقيها، له كتب هدية من المعرض. اللي شارك في الدورة ووصل مواظب سواء كان محفظ أو كان مسمع، بس يقولوا لنا ده فعلا شارك وما تخلفش. أبو سالم موجود؟ فالمهم إيه، اللي عاوز يدون يدون اسمه بسرعة، إذا كان كده لو العدد كبير ممكن يجيب بص كبير إن شاء الله وناخده، لكن هو الأوتوبيس الموجود الآن بيشيل 30 واحد فتعجلوا بالأسماء. فالشاهد بالمناسبة كنا في المعرض، وبعدين إيه كان الأخ عبد الله ماشي وراي، فأنا كنت بدور على كتاب، كان كتاب إيه شرح معاني الآثار للتحاور، فالراجل قال لي أنا مفيش عندي اللي هما نسختين، فقلت له بديني واحد خدتها. صاحبنا جاء وراي وبص كده وراح شاري الكتاب، فقلت اشتريته ليه يا عبد الله؟ قال طب أنت اشتريته مش معنى أنت تشتريه. طب يا عبد الله تشتري في حاجات أولويات. الأم اشتراه، والمهم الكتاب خدناه منه وموجود عندنا في المكتبة. الكتاب عندك ولا عندنا؟ عندنا في المكتبة. فالأم الشاهد ايه، بس برضه يعني نشكره انه مجرد انه حب الكتاب واشترى الكتاب. فلذلك يعني ينبغي طالب اللي يحاول ينظر في كتب القدامى، يحاول يقرا فيها، يحاول يشوفها. يعني يمكن يكون المعرض، انا كان نفسي المعرض ناخد لنا اسبوع هناك ونشوف لنا سكن ونقعد هناك، فانا في عندي شقة بس ما تكفيش العدد الكبير ده. ممكن نقعد هناك ونشوف، نقعد اسبوع نروح كل يوم نشوف نتفرج ايه اللي في المعرض، حتى تبقى دوره علميه وناخد لنا دروسنا هناك وكل حاجه هناك. هنفكر في الموضوع ده. فمن الكتب القيمه جدا جدا جدا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، اللي هو يعني هيحتاج تقراه 10 مرات بالضبط عشان تقدر بقى تبقى براحتك وتستفيد ماذا اراد البخاري من. طبعا البعض بيحاول يقرن يظلم ما بين كتاب التاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن ابي حاتم، بينهما بين السماء والأرض، اختلف تماما، لأن الجرح والتعديل مجرد يعني أسئلة وأجوبة. سؤال سألت أبي عن فلان قال كذا، ثقة جرح مش عارف إيه كده، لكن التاريخ كتاب حتى فيه أسانيد وأحاديث. يعني أذكر مرة كنت ببحث في حديث، والحديث كان بالنسبة لي كالشمس صحيح 100%، فبدور في التاريخ الكبير وجدت البخاري غمزه، نذكر له علة، وطبعا البخاري غمزه بانتهت المشكلة. فقال أخبرنا الليث بن ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله، بالمناسبة قبل ما أخش في الحديث، الاشتراك يكون 30 جنيها عشان نعرف قيمة اللي هيجوا من حفظ القرآن، لأن الأتوبيس لوحده تقريبا هيبقى بحوالي 20، ويبقى أكل وحاجات زي كده بحوالي 10، يعني حوالي الاشتراك يكون كام؟ 30 جنيها. قال أخبرنا الليث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه قال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. قوله باب من يقدم في اللحد، من الذي يقدم؟ وذكرنا بأن التقديم يكون لمن أكثرهم علما، لأنه قارئ القرآن، لأن الآن لما يقول القرآن ممكن تلاقي كثير من القراء لا عندهم لا علم ولا ضوابط، فلذلك علما. وطبعا علم العلوم الأصل والإيه؟ القرآن. قال وسمي اللحد لأنه في ناحية لحد من الانثناء والعوج، لحد اللي هو إيه؟ الشيء الذي هو في جنب أو في ناحية. وكل جائر ملحد الذي حاد عن الطريق أو ابتعد أو بعد أو انثنى لحد. ولذلك الملحد معناه إيه؟ جار وحاد عن طريق الحق. والملحد ده يطلق على مين بقى؟ على الذي ينكر الألوهية أو الربوبية أو أي صفة من صفات الله عز وجل. وكما قال ملتحدا أي معدلا أي بعيدا أو منحرفا. ولو كان مستقيما يعني بقى هكذا محفور حفرة مستقيمة فقط يسمى ضريحا ضريحا. والمجاز الذي يقال الضريح الشيء اللي عالي على الأرض هذا يسمى ضريح، إنما تسمى قبة. لكن الضريح هو أيضا يكون إيه؟ في باطن الأرض. قال حدثنا ابن مقاتل وهو محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، طبعا ابن مقاتل المروزي، قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثني ابن شهاب. شوف يا إخواننا ميزة التجارة، كان عبد الله بن المبارك كان عالم وكان تاجر، فالتجارة جعلته يطوف الدنيا بأسرها، ورغم أن ابن المبارك كان أصغر من يعني من هم أقرانه في الرواية، أصغر من سفيان وأصغر من مالك وأصغر من حماد وأصغر من هؤلاء جميعا، ورغم ذلك يعني استوى معهم في بعض المشايخ نظرا لرحلاته وسفر في أطراف الأرض قاطبة. قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. والمقصود بالثوب اللي هو الايه؟ الكفن، سواء كان ثوب أو قماش أو غيره. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أخذا للقرآن، فإذا أشير له، وطبعا ده يدل برضو على التعديل في كل شيء، التعديل في كل شيء، يسأل من هو الذي يعني أعلم أفضل أنشط أقوى بأمر الله عز وجل. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. يبقى كفى الشهادة أنهم ماتوا إيه؟ شهداء رضي الله عنهم. وأخبرنا الأوزاعي، من القائل هنا؟ نعم، يبقى هنا شوف بقى جاب مصر وجاب إيه؟ الشام، وده برضو فوائد الإيه؟ التجارة اللي هي تجارة الحلال طبعا. عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في النحد قبل صاحبه قال جابر أو جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، والنمر عبارة عن شملة زي عباءة. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. طب من هو عمه هذا؟ حد يعرفه؟ نعم، هو عمرو بن الجموع، ولكن عموما لأنه في قرابة بينهم على أساس أنه إيه؟ أنه عمه. وكان عمرو بن الجموع فيه عرج، وكان له موقف أيضا، وهو أنه أراد أن يخرج فمنعه أبناؤه فقال: لا تمنعوني الجنة، وأصر على الخروج، وتنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء والأب، فقال له: يا عمرو أنت معذور. فقال: لا تحرمني الجنة يا رسول الله. وأيضا ده ينبئك يا أخوانا أن في قضية برضو مهمة جدا، يعني دائما الواحد لما يذكر يعني قضية أو غزوة أحد، وفي أول التمكين، وفي أول التمكين قتل 70 وجرح أزيد من هذا العدد، ووقع نكاية عظيمة جدا في هؤلاء، حتى أن كثير من المنافقين شن على المسلمين ووقعوا فتنة عظيمة جدا. وده برضو يبين عظيم الابتلاء في أول الطلب، إن دايما أي طالب يعني يدخل هذا الباب، باب العلم، باب العبادة، باب الزهد، لا بد أن يبتلى. والابتلاء نعمة، لأن لو الإنسان فضل ماشي في الطريق بلا ابتلاء ممكن يخدع ويخان في آخر لحظة، لكن مع الابتلاء في أول الطريق اللي هو صادق بيمضي، واللي هو يعني عنده شيء من القلق والاضطراب أو بيمشي شوي، فإن ثبته الله مضى، وإلا رجع أيضا ويعني فض الطريق لغيره. فتخيلوا لو إن هؤلاء المنافقين الذين يعني أخر أمرهم لما بعد فتح مكة، كانت بقت مصيبة وكارثة على المسلمين، صح ولا لا؟ مصيبة. لكن ربنا عز وجل صف أمرهم وأظهر عوارهم وهتك أستارهم وثبت أولياءهم. وذلك بقى شوف الموقف الجميل جدا بعد رجوعهم من غزوة أحد، قريش رجعت، رجعت بنصر ما كانت تحلم به. أبو سفيان قابل رجل وقال له: اذهب إلى محمد وأخبره أننا سنعود ونستأصل الباقي، مجرد تخويف فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الموعد إلى حمراء الأسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: فلنرجع. إصرار برضو على المواجهة. فنزلت الآيات: الذين قال لهم الناس، والناس ده كان رجل واحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلذلك الابتلاء ربما يراه الإنسان، يعني الواحد ممكن بيبدأ في أول السكة كده يشعر كده بفتن وضيق، فتن من صاحبك، فتن من أخيك، فتن من أبيك، فتن من أمك، تلاقي فتن كده، تلاقي الحياة منك كده عليك ضيق شديد جدا. لكن لو عبرت هذه المحنة وثبت ولذت بجناب الله عز وجل واحتميت بالملك ثبتك وصار ألذ شيء ما أنت فيه. يعني بتخيل مثلا واحد زي عمرو بن الجموع، واحد كجابر بن عبد الله، كعبد الله بن حرام والد جابر، يعني عبد الله بن حرام كان ممكن يبعت ابنه، فاستدعى ابنه قالوا: أنت اجلس مع أخواتك وإني أظن أني مقتول مع أول من يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحساس. ويمكن برضه في نفس الغزوة أنس بن النضر يقول عنه، أنس بن مالك يقول برضو أنس بن النضر حاول أنه يعني يخرج فأبناؤه أرادوا أن يمنعوه، وكان فوق 70 من العمر. فلما بدأت المعركة وقع الكشف للمسلمين وهجم المشركون، فانطلق أنس، وطبعا الانطلاق كان بلا هوية، الرسول صلى الله عليه وسلم اختفى، حجبه للمشركون، وكان مع قلة من المسلمين، وبعض المسلمين وقع في مكان لا يدري كيف يصل، والمشركين هاجوا وماجوا على المسلمين. فأنس بن النضر هذا شق صفوف ولذلك ربنا وصف المنظر إذ تصعدون ولا تلون على أحد. ولا تلون يعني ما في أي وجه الأحد ولا هدف يصلون إليه، إلا مجرد كده إيه يعني في هذه الزحمة، ده يمين وده شمال وده فوق وده تحت. فمن ضمن جماعة قعدوا وجماعة مشين، فمن ضمن أنس بن النضر هذا منطلق، فقابله سعد بن معاذ. إلى أين يا أنس؟ قال يا سعد واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يبقى إذن بنجد بقى إيه؟ إن الإنسان لما بيعبر مرحلة الفتنة بيرى التثبيت ويرى التمكين من الله عز وجل، ويكون أحب الأشياء إليه هي أحبها إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسان لابد أن يحاول أن يعرف في أول الطريق لابد من البلاء، في أول الطريق لابد من صعوبات، في أول الطريق لابد الأمر مغلق. يعني ربما إنسان مثلا يعني في باب العبادة يجد باب مغلق، واحد بدأ يلتزم ومش عارف يقيم الليل، كل ما يجي يحاول يقيم الليل تجي له مصيبة بالليل، واحد يقعد يسهر معاه تلاقي فيه مشكلة، تلاقي فيه إيه مريض، تلاقي الناموس، تلاقي شوية براغيث، المهم أي شيء يحيل بينه وبين أنه يقيم الليل، ويفضل إيه يراود نفسه لغاية ما يألف عدم القيام يبقى رجع. واحد مثلا بيطلب علم، عاوز يطلب علم، يلاقي ده بيجي له سهران معه، ده بيجي له صاحب وزميل وفلان علان، يلاقي الكتاب ده يقلب من كتاب لكتاب مش عارف يوصل لحاجة، وبرضه نفس الحكاية إيه شر. لكن كلما قويت العزيمة وعظم اللجوء وعلم الله فيك حب لهذا، زيك بنار أهل الدنيا أصحاب الحرف، أصحاب الحرف لأي واحد عنده حرفة بيحبها ناجح، نجار مهتم بالنجارة ناجح في أي مهنة، تجد محب لهذه المهنة تجد ناجح، لو أنه كرهها خلاص يستحيل أن ينجح فيه، يروح يفتح الدكان وهو مخنوق مش هيجيله ولا زبون، ولو قاله هيتخانق معاه. لأن بعض ممكن تلاقي بعض أصحاب الحوانيت زي ما بقولك بشكل دبان وش، تروح تلاقيه مكشر مش عاوز يبيع، يقول لك يا عم روح يا عم مش عاجبك مع السلامه. وتروح لواحد يفضل مره تروح لواحد بتاع قماش، كنت عاوز نوع معين، قال لي طب استنى كان معايا الشيخ خالد، تقول انا عاوز نوع معين، قال لي بس لحظه شوف بص، ويجيب لي دي اقول له انا عاوز، يقول لي طب استنى لحظه، ويفضل يقلبني اللوحه اللي بعدي واللي بعدي، المهم لغايه ما خلاني اشتريت، لان انا محب للشغله بتاعته. فذلك اللي بيحب العلم وبيرغب فيه تجد شوقه رغبته في هذا، فلا يسبقه إليه أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.